وهو المذكور في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا عليه وأرشدنا إليه وثبتنا عليه، صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين سلكوا هذا الصراط، فوصية الله عز وجل ووصية محمد عليه الصلاة والسلام لأمته أن يسلكوه وأن لا ينحرفوا عنه يمينا أو يسار. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنها يعني الصلوات من سنن الهدى، فلو تركتم سنة نبيكم لضللتم، يعني إذا تركتم الالتزام بما شرعه صلى الله عليه وسلم عن الله وبينه وسار عليه فإنكم تهلكون. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فلا ينجو الإنسان ولا يسلم ولا يصل إلى الجنة إلا بسلوك هذا الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإياك أن تستحسن أشياء مغايرة لهديه عليه الصلاة والسلام ولو تسمى أصحابها بالإسلام، اعرضها على الإسلام. إذا عرض لك شيء فقد تكون من هذه الأهواء المخالفة أو من هذه البدع يتسمى أهلها بالإسلام وهم عنه بعيد، فإن الحق واضح. قال علي رضي الله عنه إذا جاءكم الحق فاقبلوه ممن جاء به. قال وما يدرينا أنه حق؟ قال إن الحق عليه نور. نور يعني لأنه إذا عرض على الكتاب والسنة وعلى العلماء الذي أوصانا الله بهم بأن نسألهم يتبين لنا الحق من الباطل. لا يلتبس الحق بالباطل إلا من كان إما إيمانه ضعيف وعنده أهواء ولم يحرص على أن يستبين الحق من الباطل وأنه يتبع كل ناعق، أو أنه جاهل فلم يتعلم. ولكن الإنسان لا يعذر بجهله وهو يجد علماء. إذا عرض لك أو اشتبه عليك أمر فلا تكن متخبط كل يوم لك مذهب وكل يوم لك طريقة ثم تقول التبس علي بعد أيهما الحق. أبدا، إذا كنت تريد الحق والتبس عليك ابحث عن علماء الإسلام المقتدى بهم، وكل زمان ولله الحمد فيه علماء قدوة، اسألهم واجلس عندهم وتثبت عن هذه الأمور التي تعرض لك. فإنك إن فعلت ذلك ستصل إن شاء الله إلى الحق وتعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإنه لا يخلو كل زمان من أهل الباطل وأهل الحق، والصراع بين الحق والباطل قديم ليس جديدا، ولكن من أراد الله به خيرا يفقهه بالدين. والرب عز وجل أقام الحجة علينا، أرسل رسولا صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابا، فكتابه أعظم الكتب ورسوله أفضل الرسل، وجعل دينه ناسخا لجميع الأديان ومهيمنا عليها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لو كانت رسله موجودة عليهم الصلاة والسلام ما وسعهم إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا بعض الشباب هداهم الله يستحسنون بعض عادات الأمم الأخرى وعندهم دينهم الذي أمرنا الله عز وجل بأن نعمل به وأن ندعو الناس إليه؟ فإنه لا نجاح ولا فلاح إلا بالتمسك بهذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فإذا سرنا عليه وتمسكنا به وحققناه قولا وعملا واعتقاد فلن يضرنا أحد مهما كان من الاحتيال أو الكيد والمكر، فالله عز وجل للظالمين بالمرصاد. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهي الفرقة الناجية من 73 فرقة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني الجادة الواضحة التي لا لبس فيها، واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ ولا يميل ولا ينحرف عن هذه الملة وهذا الدين إلا من هلك شقي وأبعده الله. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قول أبي العالية وأبو العالية الرياحي رفيع بن مهران الرياحي من أئمة التابعين، أن يوصي بوصايا عظيمة، أولها قوله: تعلم الإسلام، أي يعرف الإسلام ما هو، ولا يكفي أن تقول أنا مسلم وأنت لا تعرف الإسلام، لا بد أن تعرف ما هو الإسلام وما هي أركانه وما هي نواقض الإسلام حتى تكون على بصيرة، أن تعرف معناه وتعريفه وتعرف أركانه وتعرف مكملاته ومناقضاته ومنقصاته حتى تكون على بصيرة. وهذا فيه الحث على تعلم العلم النافع، لأنه هو الحياة وهو النجاة بإذن الله. هذه واحدة. الثانية: فإذا تعلمتموه وعرفتموه عليكم بالتمسك به، لا يكفي أن يكون الإنسان عالما، بل يجب عليه أن يعمل به، وإلا فالكثير من العلماء أهل ضلال أي ضلوا وهم عندهم علم، فاليهود عندهم علم وقد ضلوا وكفروا. فلا يكفي مجرد العلم، لا بد من التمسك بالحق والثبات والصبر عليه مع العلم، فهو علم وعمل. أوصى أولا بالعلم ثم أوصى بالعمل والثبات عليه. الثالثة: أن تلزم الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط هو الطريق، والمستقيم هو المعتدل الذي ليس فيه ميلان وانحراف، هذا هو الصراط المستقيم. أمرنا الله بأن نتبعه، وأمرنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط وأن يعرفنا به وأن يثبتنا عليه. أما الوصية الرابعة فهي أنك إذا وفقك الله لمعرفة الصراط المستقيم وسرت عليه، فلا تنسى دعاة الضلال الذين يريدون أن يحرفوك عن الصراط المستقيم. ولهذا قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا، فيقول أبو العالية فيقول الشيخ رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا وما فيه من الفوائد العظيمة. وزمان أبي العالية متى؟ إنه زمان التابعين، فكيف بزماننا هذا؟ أبو العالية خاف على التابعين، فكيف بزماننا هذا؟ إنه أشد خطرا. وتفسير الإسلام بالسنة، أي السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، إذ كان قد خاف على أعلام التابعين، فكيف بنا نحن؟ الخوف علينا أشد. فقوله: يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي استجاب لأمر الله عز وجل وأسلم نيته وقصده وعمله لله عز وجل. هذا هو الإسلام، الإخلاص لله عز وجل والانقياد لله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام، ونقل عنه الشيخ محمد عبد الوهاب في الثلاثة الأصول: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذه وصية إبراهيم عليه السلام ووصية يعقوب عليه السلام، كل منهما وصى ذريته بالتمسك بالإسلام، وأنتم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فالوصية شاملة لكم ولمن يأتي بعدكم إلى أن تقوم الساعة. ووصى بها يعقوب بني إسرائيل الذين هم اليهود، فالله وصى بها العرب والعجم، وصاهم جميعا على لسان إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم. هذه نعمة عظيمة، بينما أكثر البشر على الضلال، وأنتم أنعم الله عليكم بهذا الدين العظيم، وبعث إليكم هذا الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، ودينكم أفضل الأديان. هذه نعمة عظيمة. وقول اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه هي المهمة، معناه أن تثبت على هذا الدين حتى يأتيك الموت. فإذا جاءك الموت وأنت على هذا الدين فأنت من السعداء، أما إن جاءك الموت وأنت منحرف عن هذا الدين فأنت من الأشقياء. فالعبرة بالخاتمة التي تموت عليها، فقال عز وجل: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا. هذا فيه الحث على الثبات على الدين حتى يأتيك الموت وأنت عليه لا تتركه أبدا. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب استفهام إنكار، أي لا يرغب أحد، يعني لا يترك أحد ملة إبراهيم إن كان يريد النجاة لنفسه، فلا يترك ملة إبراهيم التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من سفه نفسه. السفه معناه خفة العقل وضياعه، فمن ترك ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد خسر نفسه وأهلكها. وعز شيء عند الإنسان نفسه، فإذا خسر نفسه خسر أعز شيء عنده. قال عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فكيف يخسر الإنسان نفسه؟ إذا ترك ملة إبراهيم خسر نفسه. فقال: وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عليها في غفلة، أشباه هذه النصوص وهذه الآثار التي فيها هذه الوصايا العظيمة، وأكثر الناس في غفلة عنها لا يقرؤونها ولا يتعلمونها، وإذا تعلموها فقليل من يعمل بها، وإذا عملوا بها فقليل من يثبت عليها. فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل وإلى اهتمام، ولا يثق الإنسان بنفسه ويأمن من الفتن، بل يخاف من الفتن ويتجنبها، ولا يكون إمعة مع الناس، بل يكون مع الحق دائما وأبدا. فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق، فإن وافقه فالحمد لله، وإن خالفه فإنه يتركه. فقال الذي يقرأ هذه النصوص وأمثالها يتفقه بها ويعمل بها يكون على طريق النجاة، طريق السلامة. وأما الذي لا يلتفت إليها أو يقرأها ولكن لا يتأملها ولا يتفقه فيها أو يأمن على نفسه من الفتن والانحراف، فهذا حري أن يكون مع الهالكين، لأنه لم يأخذ بأسباب النجاة. وعلى الإنسان ألا يغتر بنفسه ولا بعلمه ولا يغتر بدينه، لأن الإنسان بشر وهو عرضة للفتن والإنسان ضعيف. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالراسخون في العلم يخافون من الزيغ، لذلك يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان يكون على خوف، وإذا خاف فإنه يبحث عن النجاة، أما إذا أمن فإنه يقع في الهلاك وهو لا يدري. قال الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله جل وعلا يمكر بأهل الشر، بمعنى أنه يستجرجهم عقوبة لهم، فمكره جل وعلا بحق هو إيصال العقوبة إلى من يستحقها بطريق خفي لا ينتبه له، وهو من الله محمود، لأنه جزاء وعدل، لا يمكر بأحد إلا وهو يستحق، لا يمكر بالصالحين إنما يمكر بأهل الشر، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والجزاء من جنس العمل، فلما مكروا بعباد الله ومكروا بالرسول صلى الله عليه وسلم يريدون قتله أو سجنه أو طرده، مكر الله لرسوله وأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الغار واختفى فيه. ولما انقطع الطلب ذهب إلى المدينة ووجد الأنصار والمسلمين وقامت دولة الإسلام. فالله مكره بالكفرة من حيث لا يشعرون. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي. هذا المثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام بصورة واضحة، يبين لهم كيف أهل الباطل يدعون إلى باطلهم، هم على جنبتي الصراط المستقيم من كل جانب ينادون إلى أهوائهم وإلى بدعهم وإلى ما هم عليه من الضلالات. فمن أراد الله به الحق، أراد الله به الخير، وفقه للحق وسلك به الصراط المستقيم واستمر ولم يلتفت إلى هذه الدعايات الباطلة. فمن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين ويهديه الصراط المستقيم، لأن هداية القلوب بيد الله، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، فهو حكيم عليم، يعلم عز وجل من يصلح للهداية ويصلح للجنة وجعله من أهلها فإنه يوفقه إليها ويهديه إلى هذا الصراط المستقيم. وأما من علم الله أنه لا يصلح للهداية أشقاه وأبعده، وهذا أمر مفروغ منه، لأن الرب عز وجل قبل أن يخلق الخلق فقد علم ما الخلق عاملون، علم من يصلح للهداية فأعده إليها وقيض له الأسباب وهداه إليها، ومن لا يصلح أضله وأشقاه. فالهداية هدايتان: هداية القلوب وهي هداية الإلهام والتوفيق، والذي أراد الله به خير لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام بادر واتبعه وسار معه وجاهد معه حتى لقي ربه، ثم أيضا إلى يوم القيامة من كان من أهل الخير الذي علم الله أنهم يصلحون لهذا الدين ويصلحون أن يكونوا من أهل الجنة فإن الله عز وجل يوفقهم، وليس مسأله وراثة، فقد يكون الأب كافرا ويخرج الله من صلبه أولادا صالحين دعاة إلى الحق، وقد يكون الأب صالحا ويكون من ذريته قوم هم من دعاة السوء، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أما هداية الإرشاد والتذكير والنصح والدعوة فهذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله، ولكن من أراد الله به خير قبل هذه الدعوة من الرسل ومن الدعاة فيهتدي ويسير معهم، ومن أضله الله وأبعده فإنه ولو كان أبوه نبيا أو ابنه نبي فإنه لا يقبل، والله حكيم عليم. هذا نوح عليه السلام أول الرسل ومن أفضل الرسل، فهو من أولو العزم، ابنه ما هداه الله هلك مع الهالكين، زوجته كذلك ما هداهم الله ولا نفعهم لما كان أبوه نبيا لكنه شقي. وهذه الزوجة التي أيضا هي أم أولاده ما هداها الله، ما قبلت الحق فكانت من الهالكين. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن أبو الرسل بعد نوح عليه السلام على الملة السمحة، ملة أبيكم إبراهيم، ما ادخر وسعا في هداية أبيه، وأنتم تقرؤون كتاب الله وتعلم وتتلون الآيات التي فيها دعوته لأبيه وحرصه على هدايته، لكن ما هداه الله. إذن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا محمد عليه الصلاة والسلام بعث في أناس قبيلة كلهم من بعض، قريش قبيلة واحدة وإن كانوا أفخاذا متعددين لكن مرجع واحد، أعمامه منهم من هداه الله وصار حرزا وحصنا للإسلام كحمزة رضي الله عنه، وعلي من أبناء عمه، وجعفر والعباس وأبناؤه، أبو طالب يدافع عنه ويحميه لكن ما هداه الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن عليك أيها المؤمن أن تحرص على أن تتمسك بدينك ولا تتضارب بك الأهواء والبدع فتتبع كل من سمعت أو يختلط عليك الأمر. الأمر واضح، لكن إذا اشتبه عليك اعرضه على الكتاب والسنة، على علماء الإسلام، واحرص على أولادك على هدايتهم، لا تهملهم تلعب بهم الرياح وشياطين الجن والإنس، احرص على هدايتهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، لا تهملهم، يكون همك أن ترضيهم وتعطيهم ما يشاءون من طلبات الدنيا. هم إلى الهداية وسلوك الصراط المستقيم ليدخل الجنة وينجو من عذاب الله أحوج مما أنت تغدق عليهم وتتعب من أجلهم. احرص، لأنهم أمانة عندك ومسؤول عنهم، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم إنهم إذا صلحوا فسيكونوا لك ذخرا في الدنيا والآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ونحن في زمان كثر أهل الشر وتنوعت طرق الدعاية والدعاة إلى طرق الباطل، تنوعت عباراتهم وطرقهم في أجهزة، في هذه القنوات، في مجلات، في غيرها، ساعين جاهدون ليلا ونهار يريدون هدم الإسلام لو استطاع، ولكن الله حامي هذا الدين ولا يزال في حماية الله ورعايته، يقيض له من يحميه ويحافظ عليه. فاحرص أن تكون منهم، واحرص على ذريتك ليكون لك ذخرا، لا نترك أولادنا كمن ينزل في البحر يسبح وهو لا يحسن السباحة، يهلك إذا تركته عائما بين هؤلاء وبين هذه القنوات وغيرها من أدوات الهدم. علينا أن نحرص ونكون يدا واحدة ضد أعداء الإسلام، فإن الفتن ودعاة السوء إلى البدع والأهواء الضالة المضلة كثيرة، فلا نترك أولادنا يضيعون لا يميزون بين الحق والباطل، فنكون نحن السبب في هلاكهم. الواجب علينا أن نتفقد أولادنا ونعرف ما هم عليه، لا تتركه ينهمك بالنت وغيره فيهلك من حيث لا تشعر، لأن عندهم طرق متعددة قد ينخدع بهم الإنسان مع صغار السن والجهل، قد ينخدع بهم فيهلك وينساق وراءهم. أبناؤنا فلدى أكبادنا وهم ذخرنا بعد الله عز وجل، ونحن المسؤولون عنهم، لا نتركهم. إذا كنا مسؤولين عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر عموما، ونصح بعضنا لبعض، فأولى ما يكون أن نحرص على أولادنا. لا نهملهم ولا نتركهم فقط لأنهم يدرسون ويتعلمون، يدرسون ويتعلمون مناهج مقررة، لكن هناك دعاة سوء إذا لم يكن الأب والأم صالحون ومنتبهون لما يحاك ضد أولادهم وما يدعون إليه من الشر، فقد يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإياك إياك أن تهمل أولادك. المهم أنك تعطيه سيارة وتعطيه ما يريد ويكون عنك راض فيما يظهر، ولكنك لا تدري على أي حال هو. فاتق الله أيها الأب، واتق الله أيها الأم، ولنكن يدا واحدة ما دام أن الأمر معروف النهي عن المنكر واجب علينا للناس، فلأولادنا من باب الأولى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه مهمة الأمة، وفضلنا على الأمم بهذا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف. علينا إذن أن نعرف أولادنا على أي شيء. يغلق باب الغرفة ويشتغل بهذا النت، ما تدري على أي شيء دخل، وماذا رأى وماذا سمع وماذا دعي إليه. تفقده واصحبه للمسجد، وكن قدوة صالحة له، يكن ذخرا لك هو أيضا بعد ذلك. أولادنا أمانة سيسألون الله عنهم، فلنحذر لا يكون حجة علينا يوم القيامة يحاجون ويحتجون: يا ربنا ما علمونا، ما أمرونا، ما وجهونا. ليس المهم أنك ترضيه وتدلله في المال وفيما يحب من الشهوات. احرص على دينه، احرص على عقيدته، احرص على استقامته، يكون لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. هل ترضى أن تكون وإياه من حصب جهنم؟ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم شيء. هذا الذي ينبغي لك، أن تحرص على أن يكون معك على هذه الملة وعلى هذه العقيدة. نسأل الله السلامة والثبات والهداية والتوفيق، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يصلح أحوال الأمة جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سائل يقول: هل يدخل في الرغبة عن الإسلام انشغال الناس بأن ما يسمونه أن يطور نفسه بالأمور المباحة كي يترقى في وظيفته، وابتعاده عن أن يتعلم أمور دينه التي يمارسها في اليوم والليلة؟ إيش عد السؤال؟ قل: هل يدخل في الرغبة عن الإسلام انشغال الناس بأن يرقي نفسه في وظيفته بتعلم ودخول الدورات الدينية لكي يترقى في وظيفته، وعدم اهتمامه أن يتعلم أمور دينه في يومه وليلته؟ من أراد الله به خير وفقه، وقد تجتمع الدنيا والدين. إذا كان عندك رغبة فيما يقربك من الله وما يصلحك وما يصلح أولادك فتستطيع بإذن الله أن تجمع ويجمع الله لك بين الدين والدنيا، فإنه لا يمنع أن تكون متعلما للأمور الدنيوية والعلوم العصرية مع تمسكك بعقيدتك والذود عنها والحرص عليها وتأديب أولادك وتربيتهم عليها. إذا كان بك خير وأنت مسلم حق فلا يمنع أن تكون من أحسن الناس وظيفة بتوفيق الله أو أحسنهم عملا دنيويا في عمل تزاوله مع استقامتك وتمسكك في دينك وعقيدتك. كم كان من الصحابة ومن التابعين من الناس الذين هم من أغنى الناس وأكثرهم مالا وأحسنهم حالا دنيا ودنيا دينا ودنيا، فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. يعني لا تظن أن الإنسان إذا توجه لأن يكون عالما من العلوم العصرية معناه لابد لازم أن يترك الدين على جانب، لا، إذا أراد الله بك خير جمع الله لك الدنيا والآخرة أبدا. لا تظن أنه ما يمكن تجمع بين هذا وهذا. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لو تأملنا سيرهم وجدنا منهم من أمواله أكثر من أموال يمكن بعض زماننا هؤلاء من الذهب والفضة والمزارع والعبيد الذي يمكن بالمئات عندهم يملكون، لكن ما شغلهم، من المشهود لهم بالجنة ليس فقط أنهم مسلمون وأنه يرجى لهم، بل أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بالجنة. الزبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص وغيره، ما ضره. المهم أن دينك اجعله أكبر همك والدنيا تتبع أبدا. لا يمكن أن الدين إذا تمسكت به معناه أنك ستكون من أفقر الناس أو من أقلهم حظا. المكتوب لك باللوح سيأتيك، لكن إياك أن تمسي وتصبح والدنيا أكبر همك، فإن الدنيا خلقت لك فسيأتيك ما قدر لك منها، وإن اجتمع الجن والإنس على أن يمنعوه ما استطاع. وما قدر الله لك فلن يمنعه أحد، فخذ حذرك، لا تجعل الدنيا أكبر همك، كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الدنيا ستزول سواء اجتمعت عندك وكثرت ثم مت وتركتها أو أخذت من بين يديك وحصلت الحسرة والندامة، لا دين ولا دنيا. قال رجل: يا رسول الله، علمني شيئا إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وليس أيضا الزهد بالدنيا أنك تجلس في المسجد فقط ولا تطلب الرزق، لا أبدا، كما ذكرت لك يصير من أتجر الناس ومن أتقى الناس إذا أراد الله لك. المهم اجعل أمر الله وتقواه نصب عينك، اتق الله حيث ما كنت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واتقوا الله ويعلمه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا اتقيت الله وكان الله معك لا تخاف، المقدر لك سيكون. نعم. قل السائل: شخص يريد الهداية وكلما حافظ على الصلوات جاءته مصيبة ومشكلة فيقول إن الله لا يريد لي الهداية لأني لا أستحقها، ما هو توجيهكم؟ هذا من الشيطان، هذا ابتلاء وامتحان من الله. لكن كون الشيطان يقول لك إن الله ما أراد لك الهداية، هذا من الطرق التي يسلكها الشيطان لإضلالك. فإن سمعت له وكنت منقادا ومصغيا إليه فأخشى أن تكون من الهالكين. لكن جاهد نفسك وجاهد شيطانك وجاهد هواك، فإن هذه أعداء ثلاثة جهادنا معهم ليلا ونهار، إن غلبوك أهلكوك وإن غلبتهم نجوت. فهذا امتحان وابتلاء، جد واجتهد واستعن بالله وحافظ. فإن حافظت على الصلاة من جد وأديت على الوجه المشروع فأبشر بالخير دنيا وأخرى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أديناها على الوجه الصحيح، ما نؤديها روتيني فقط لا تدري ماذا قلت وماذا قرأ الإمام وكم صليت أو ماذا قلت في صلاتك، لا خشوع ولا اطمئنان ولا تدبر. الصلاة هي عماد الدين، إذا حافظنا عليها حفظنا الله وحفظ لنا ديننا ودنيانا. المهم أن نصدق مع الله ونجاهد الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا يلعب بك الشيطان، لكل إنسان شيطان، كل إنسان له شيطان غير الشياطين الذين يسعون في الأرض فسادا عموما. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق. فاحذر شيطانك. نعم. يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، في ترجله وتنعله وطهوره، يقول إلا الطواف، فما الحكمة من ذلك؟ هذا شرع الله، وما دام أن الله عز وجل هو الذي شرعه فهو الحق الذي لا ينبغي لنا أن نقول لماذا، لأن من الأحكام ما لا نعرف حكمته، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وهذه ميزة الأمة المحمدية بين الأمم، أنهم لا يتعنتون ولا يطلبون لكل حكم حكمة أو يتعنتون ثم لا يعملون. لماذا؟ لا، لماذا أمرنا أن نتوضى من لحوم الإبل ولم نؤمر أن نتوضى من لحوم الغنم؟ الله أعلم، سمعنا وأطعنا. لماذا أمرنا أن نغسل البول من البنت الصغيرة ونرشه رشا من بول الغلام الصغير؟ الله أعلم. لماذا أمرنا أن نغسل أيدينا إذا قمنا من النوم، من نوم الليل، قبل أن ندخلها في الماء وهي أيدينا معنا؟ الله أعلم. واجب ليس مستحب فقط، مستحب إذا كنت مستيقظ. هذه نموذج من الأحكام التي شرعت لنا ولم نعلم حكمته. جاز لنا أن نصلي في مرابض الغنم ونهينا أن نصلي في معاطن الإبل وكلها طاهرة، أبوالها وأرواثها، نأكل لحمها ونشرب لبنها، كلها طاهرة. لكن الأمة المحمدية ولله الحمد لا يتعنتون، فهذه ميزتها، سمعنا وأطعنا. إذن أمرنا أن نطوف والكعبة على يسارنا لحكمة، الله أعلم، سمعنا وأطعنا. لماذا أمرنا أن نقبل الحجر الأسود ونهينا أن نقبل غيره من الحجارة أو حتى من جوانب الكعبة؟ نمسح ونستلم الركن اليماني. كان ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما يطوفون على الكعبة، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يمسح الركنين الشاميين، فقال ابن عباس لا، قال ليس في الكعبة شيء مهجور، قال نعم ولكن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صدقت. ما تأنت، وهكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما يتأنتون. شرع لنا أن نقبل الحجر ونستلمه، وحتى تمسح إذا مسحته بيدك ولم تستطع تقبيله تقبل يدك، لكن أمرنا أن نمسح الركن اليماني ولا نقبله، وإذا لم نستطع مسحه أيضا حتى الإشارة إليه لم يثبت بها دليل أننا نشير إليه، بينما الحجر الأسود إذا ما استطعت تقبيله والاستلامه تؤشر إليه وتكبر. وغير ذلك من جوانب الكعبة لا يجوز أن تتمسح به. فديننا متلقا عن محمد عليه الصلاة والسلام، فما ثبت في الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالفه ما نضرب به أضرار الحائط وإن استحسنه بعض الناس. فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا لما شرعه الله وبينه لنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، وبينه صلى الله عليه وسلم لنا بالأقوال والأعمال، يعني قولا وفعلا. فما نتعنت ولا نحتج ولا نقول لماذا، شيء ثبت سمعنا وأطعنا، خلاص سمعنا وأطعنا، سواء عرفت الحكمة أو ما عرفت الحكمة، ما دام انه وارد وثابت لا تسأل، لأن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما سألوه، ما قالوا يا رسول الله لماذا نمسح هذا ولا نمسح هذا، لماذا نتوضأ من هذا ولا نتوضأ بهذا. خيرة الأمة وهم القدوة بعده، خلاص. إذن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.